إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم، واجعل لنا أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا مجلس من مجالس دروس مصطلح الحديث ومن كتاب مقدمة أبي عمرو بن الصلاح. نراجع المجلس الماضي وأرصد له لأجوبته كتاب الرسائل والمسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجموعة التاسعة في مجلدة كبيرة. سؤال 14 بعد 700. قال ابن الصلاح: من أول فائدة طلب الحديث الإفادة. قال ابن الصلاح: من أول فائدة طلب الحديث الإفادة. ما المراد بلفظة الإفادة؟ إبراهيم: إفادة غيره لما سمعه من شيخه. إفادة غيره لما سمعه من شيخه. سجل لنا واحد يا شيخ. 15 بعد 700. أكمل العبارات التالية. قال مالك من بركة الحديث: قال إسحاق بن راهوية: رأينا أقواما منعوا هذا السماع. قال مجاهد: لا يتعلم. قال وكيع: لا ينبل الرجل. نأخذ على فقرتين فقرتين. قال مالك رحمه الله: من بركة الحديث، من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا. زكاة العلم، الإبلاغ. وقال إسحاق بن راهوية: رأينا نحن قوما منعوا هذا السماع، فما أفلحوا ولا أنجحوا. 43. قال مجاهد: لا يتعلم مهدي مستحيٍ ولا مستحي ولا مستكبر، لا مستحي ولا مستكبر. وقال وكيع: لا ينبل الرجل، يعني من النبل، لا ينبل الرجل حتى، نعم، من أصحاب الحديث حتى يكتب عمن فوقه طبقة شيوخه، وعمن هو مثله طبقة أقرانه، وعمن هو دونه طبقة التلاميذ. هذا صار رقم كم؟ 3. 16 بعد 700. ما مراد أبي حاتم رحمه الله تعالى بقوله: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش؟ وهل يتعارض هذا مع الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة والصيت؟ ايش معنى الصيت؟ صيت واحد من الزوار، ايش معنى الصيت؟ يريد السمعة والصيت والشهرة. ها، صيت نعم ها سيدة انتبه للتركيز. طيب الصيت خلوه الزائرين. نعم يا شيخ الصيت الذكر الاشتهار والذكر وأن يذكر على ألسن الناس. ما المراد بقولهم إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش؟ مصعب إذا كتبت اكتب كل شيء وإذا حدثت فلا تحدثن إلا بالثابت. سيمر من قول ابن الصلاح وقول السيوطي وغيرهما إذا كتبت اكتب كل شيء فإذا حدثت فلا تحدثن إلا بالثابت. هل يتعارض هذا مع الاستكثار من الشيوخ لمجرد اسم الكثرة والصيت؟ ليس من هذا الباب، ليس من هذا الباب، فالاستكثار مذموم ليس بمحمود من الشيوخ لمجرد الشهرة واسم الكثرة والصيت. وأما هذا فيكتب يكتب كل شيء. السابع عشر، هذا الخامس يا ياسين، الرابع مصعب الرابع، طيب الخامس، السابع عشر بعد السبعمائة، ما اللازم لطالب الحديث؟ أن يسمع الكتاب أو الجزء على التمام أو أن ينتخب؟ أولا إيش معنى الانتخاب؟ هو إيش الانتقاء؟ اختار من الكتاب أو الجزء مختارات من الأحاديث يقرأها على الشيخ. ما اللازم لطالب الحديث؟ أن يسمع الكتاب أو الجزء على التمام أو أن ينتخب؟ أو أن ينتخب عادل؟ يلزمه أن يسمع الكتاب أو الجزء على التمام ولا ينتخب، هذا هو الأصل إذا كان مختارا. طيب الخامس، السادس وهو السؤال الثامن عشر بعد السبعمائة، متى يسع طالب الحديث أن ينتقي وينتخب؟ ومن الذي يتولى الانتخاب، هو أو غيره؟ ها متى يسعه الانتقاء والانتخاب؟ ها إن كان هناك عارض أو حاجة، إن ضاقت به الحال كما قال ابن الصلاح، ضاقت به الحال وأحوج إلى ذلك، عرضت له حاجة، قلة زاد، أراد الانصراف والسفر والارتحال، فلا بأس أن ينتخب. طيب إذا قلنا ينتخب وينتقي، أنكله إلى نفسه فيتولى الانتخاب لنفسه، أم يكل الانتخاب لغيره، أم أن الأمر فيه تفصيل؟ هذا كله تابع للتحليل. نعم، إن كان أهلا مميزا عارفا بما يصلح للانتقاء فلينتقي، وإن كان قاصرا استعان ببعض الحفاظ، استعان ببعض الحفاظ المهرة القادرين على أن ينتقي أحدهم ما ينبغي أن ينتقى في مثل هذا العارض. السادس، هذا السادس، السابع وهو التاسع عشر بعد السبعمائة، أذكر أسماء ثلاثة من الحفاظ ممن كان يتصدى للانتقاء على الشيوخ والطلبة تسمع وتكتب بانتخابهم، والطلبة تكتب بانتخابهم. ما شيخ مصعب ارفع صوتك، وأبو زرعة وأبو زرعة. طيب الثامن وهو العشرون بعد السبعمائة، ما هي علامات الانتقاء لدى العلماء؟ ما هي علامات الانتقاء لدى العلماء؟ ها يا شيخ حسن، يعلمون بعلامات، إما دعنا من الحمرة الرسم الشكل، إما بصاد ممدودة، ها هذا النعيمي، وإما بطاء ممدودة هذا الخلال، وإما همزتين، دعنا من الحمرة، خلي الحمرة دحين التحمير هذا أعم، نعم هذا الفلكي ابن الفلكي، إما بصاد ممدودة وإما بطاء ممدودة وإما بهمزتين متواليتين. طيب وقفنا عند هذا القدر، بسم الله نرجع للقراءة. ونستكمل آداب طالب الحديث، وقد أفاض وأكثر القول لأهمية ما يتعلق بأخلاق وآداب المحدث وآداب طالب الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: ثم لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، وبغير أن يحصل في عداد أهل الحديث، بل لم يزد على أن صار من المتشبهين المنقوصين المتحلين بما هم منه عاطلون. قال: قلت: أنشدني أبو المظفر بن الحافظ أبي سعد السمعاني رحمه الله تعالى لفظا بمدينة مرو. قال: أنشدنا والدي لفظا أو قراءة عليه. قال: أنشدنا محمد بن ناصر السلامي من لفظه. قال: أنشدنا الأديب الفاضل فارس بن الحسين لنفسه: يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية، واروي القليل وراعيه، فالعلم ليس له نهاية. نعم. قال ابن الصلاح رحمه الله ورحمني وإياكم والمسلمين، قال: ثم لا ينبغي لطالب الحديث، هذا من آدابه، لا ينبغي، لأن الآداب إما فعلية وإما تركية. قال: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصر على سماع الحديث وكتبه دون معرفته وفهمه، دون معرفته وفهمه. قال: فيكون قد أتعب نفسه من غير أن يظفر بطائل، وبغير أن يضبط معي، وبغير أن يحصل أن يثبت في عداد أهل الحديث. قال: بل لم يزد على أن صار من المتشبهين. هو متشبه، وتشبه إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، لكن إذا أوهم هذا التشبه تماما وكمالا والإنسان مقصر ومحسر، فقد يكون ذلك التشبه نوعا من الاستدراج. ولذلك قال: صار من المتشبهين المنقوصين فيهم نقص، المتحلين بما هم منه عاطلون، وبئر معطلة، يعني لا حقيقة لعلم الحديث، لا حقيقة لهم في علم الحديث، وإنما هذا التشبه أوردهم نقصا لأنه ورث فيهم وهما. فلاحظ، التشبه كما قال الشافعي وغيره: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. والتشبه في الغالب يلحق الشبهين ببعضهما، المتشبه ومن تشبه به، إذا كانت له عزيمة، وإذا كان مقصده وغايته واضحين. لكن التشبه لمجرد التشبه ليكون الصغير كبيرا أو ليتظاهر بأنه كبير، هذا بلا ريب مع وجود نقص قصور وتقصير، هذا قد يكون فيه عطل وفيه بطالة، وهو يتوهم أنه مثل ذلك الذي تشبه به. قال: أنشدني أبو المظفر ابن الحافظ أبي سعد السمعاني رحمه الله لفظا بمدينة مرو. قال: أنشدنا والدي لفظا أو قراءة عليه. قال: أنشدنا محمد بن ناصر السلامي من لفظه. قال: أنشدنا الأديب الفاضل فارس بن الحسين لنفسه: يا طالب العلم. شوف الشاهد هذا ليش صار من المتشبهين المنقوصين، يتحلون يتزينون أو يتزيون بشيء وهم عنه عاطلون. قال فارس بن الحسين: يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، أكلت الرواية جل وقته، كن في الرواية ذا العناية بالرواية والدراية. فعلم الحديث قسمان: رواية ودراية. ولا بد لمن أراد أن يسلك مسلك طلاب الحديث وأن يتمهر وأن يتمرس في الحديث، عليه أن يعتني بالقسمين: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. قال: واروي القليل وراعه، اروي القليل مع ضبطه والعناية بروايته ودرايته، فالعلم ليس له نهاية. وقليل يعني يفهمه الإنسان ويتدبره ويعمل به ويتقنه خير من كثير ليس كذلك. قال: ولتقدم العناية بالصحيحين. نعم. قال رحمه الله: وليقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي، ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها، ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإن لا نعلم مثله في بابه. ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانيد كمسند أحمد، ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، وموطأ مالك وهو المقدم منها، ومن كتب علل الحديث، ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن حنبل وكتاب العلل عن الدارقطني، ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، ومن أكملها كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا. قال وليكن كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها وأودعها قلبه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر، وليكن تحفظه للحديث على التدرج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. قال رحمه الله: ولتقدم العناية بالصحيحين، هكذا عندي ولتقدم، وفي نسخة الدكتور العتر وليقدم، يعني طالب الحديث، بين يدي ولتقدم العناية بالصحيحين. ما يقدم على الصحيحين كتاب إلا كتاب الله تبارك وتعالى. قال: لأنهما أصح الكتب كما تقدم معنا في أول المقدمة بعد كتاب الله. قال: ولتقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي. وكان لشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله ورفع منزلته له رأي في تقديم جامع الترمذي على الصحيحين، قال: لأن من طلب علوم الآلة لعلم الحديث يجدها ممثلا لها مطبقة في كتاب جامع الترمذي، حتى إذا جاء إلى الكتب التي تجرد جلها من علم الدراية وإن وجد فيه علم الرواية كالصحيحين، تمكن من فهم الاصطلاحات والألفاظ العديدة وما يتعلق بالتحويل وما يتعلق بالمتابعات والشواهد وغيرها. قال: ولتقدم، ها هنا كلام ابن الصلاح يقول: ولتقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي، لاحظ هذا الترتيب، وكتاب الترمذي، لعله قدمه لأنه أصفى وأخلص مما ضعف من الأحاديث من جامع الترمذي، أعني كتاب المجتبى السنن الصغرى للنسائي، واحد. ثانيا، لأنه قد قيل في شرطه في هذا الكتاب على وجه الخصوص: إن لأبي عبد الرحمن شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم، أشد من شرط البخاري ومسلم. قال: ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها. ولم يذكر ابن ماجه، وذلك لوجود كثير من الضعيف فيه، بل ما هو أنزل من الضعيف. قال: سنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي. وهذه هي السنن بإضافة سنن ابن ماجه، تسمى سنن لكن لا تسمى صحاح. وإن أطلق أحد العلماء المتأخرين وهو صديق حسن خان أطلق الصحاح باعتبار الأغلبية، لأن في هذه الكتب أحاديث صحيحة، فقال الحطة عنوان لكتابه بماذا؟ عنوان لكتابه بماذا؟ قال: الحطة في ذكر الصحاح الستة، وهذا على وجه التغليب، وإلا تسمى سنن كما قال العراقي رحمه الله، هذه جوائز فورية، كما قال العراقي رحمه الله: ها، ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا، ومن عليها أطلق الصحيحة فقد أتى تساهلا صريحا. نعم، قال: ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها. نعم، طيب، ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها. ضبطا لمشكلها، ما يشكل هذا، ما في إشكال، لكن المحدثين لهم اصطلاح في المشكل. إيش اصطلاح أهل الحديث في المشكل؟ يعني نحن الآن كده بالسليقة وبالعربية قال ما وقع فيه إشكال، ما في إشكال، لكن أصحاب الحديث لهم في المشكل اصطلاح ومعنى. ما هو هذا الاصطلاح؟ ما ظاهره يوقع في الإشكال ويسمى بإيش؟ بمختلف الحديث. ابن قتيبة سماه المختلف، والطحاوي سماه إيش؟ المشكل، وهما بمعنى واحد. قال: اضبط معي. قال: ولا يخدعن، أخدعت الشيء إذا أخفيته. أخدعت الشيء إذا أخفيته، يعني لا يخفى عليه أهمية هذا الكتاب الذي سيذكره، لا يخفى على طالب الحديث لوجود الشهرة للكتب الستة، فيقول خلاص كل الصيد في جوف الفرى، انتبه لهذا. قال: ولا يخدعن، يعني لا يخفين ولا يغيبن عن باله وعن ذهنه كتاب السنن الكبير أو السنن الكبرى للبيهقي، حتى إن السخاوية لأهمية كتاب السنن الكبرى للبيهقي وما يقع فيه من ذهول، قال السخاوي: من حقه أن يقدم على سائر كتب السنن، من حق السنن الكبير أو الكبرى للبيهقي أن يقدم على سائر كتب السنن. طيب ليش قدمت عليه؟ قال: قدمت لتقدم تصنيفها، تقدم تصنيفها. أقول: السنن الكبرى كم حوت من الأحاديث والآثار؟ 21,444,800 حديث وأثر، هذا يعني العدد هذا ما في مقارنة بينه وبين ما خرج في الكتب الستة كلها، واحد وعشرين، لكن يقع الذهول عنه، ولذلك نبه السخاوي، قال: أن يقدم، من حقه أن يقدم على سائر كتب السنن، لأن فيه أحاديث جلها من أحاديث الأحكام، وفيه أحاديث عقائد وترغيب وترهيب. قال: ولا يخدعن، لا يغيبن، لا يخفين عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في بابه. هذا نص ابن الصلاح، قال: لا نعلم مثل كتاب السنن الكبرى أو السنن الكبير للبيهقي في بابه. قال: ثم، يعني يعتني، ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المساند، جمع مسند، كمسند أحمد، وقد قدمه ابن تيمية رحمه الله تعالى على سنن أبي داود، حتى قال إن للإمام شرط أحمد في المسند أجود من شرط أبي داود في السنن، أجود من شرط أبي داود في السنن. إيش السبب؟ مثل الإمام أحمد، قال لأن أبا داود مثلا يروي عن متكلم فيهم كلام ليس بالسهل اليسير، مثل كثير بن عبد الله بن عوف المزني. عادل الإمام أحمد عن الرواية عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، وروى عنه أبو داود، وروى عنه أبو داود وغير هذا من القرائن التي قدم بسببها المسند لتقدم شرطه على شرط أبي داود، ونصه أجود جوده. قال كمسند أحمد في أصل وضعه، كم يوجد في المسند حتى تعرف الغزارة وتعرف حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأصل في وضعه في عدد مسند الإمام أحمد في أصل وضعه قرابة كم 40,000 حديث، 40,000 حديث. قال ومن كتب الجوامع، يعتني طالب الحديث بكتب الجوامع، جمع جامع، ووصف بأنه جامع لأنه يجمع أغلب أبواب الدين من العقائد والعبادات والمعاملات والأدبيات والفتن وأشراط الساعة. قالوا من كتب الجوامع المصنفة، الجوامع المصنفة في الأحكام. ولعله ها هنا بعد ذكره الأحكام بعد الجوامع يريد التي تجمع الأحكام. قال ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها. يقول ومن كتب الجوامع، الأصل إذا أطلق الجامع فهو الكتاب المسند الذي يجمع جل أبواب الدين. هنا إيش مراد ابن الصلاح؟ يريد الجوامع التي تجمع جل أحاديث الأحكام. قال من كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها. إيش المراد بك؟ كيف كتب جوامع مشتملة على مسانيد؟ لأنه مر بنا آنفا المسانيد كمسند أحمد، في تعارض؟ ما في تعارض. يقول هي كتب جوامع تجمع جل أحاديث الأحكام، الأحاديث فيها مسندة. طيب هل يوجد فيها أحاديث غير مسندة؟ نعم قد يوجد فيها، قد يوجد فيها معلقة مقطوعة معضلة مراسيل بلاغات. قال ويعتني أيضا طالب الحديث بموطأ مالك وهو المقدم منها. قال ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتاب العلل عن أحمد بن حنبل، هكذا أطلق. والتلاميذ الإمام أحمد رووا العلة ما فيه سبب خفي قادح يجرح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه، ولم يتصدى لهذا النوع الغامض إلا الجهابذة والفطاحلة. المحدثون ليسوا المحدثين فحسب ولا الرواة وكفى، بل المتمرسون الخبراء بطرق الحديث بمتابعاته وشواهده وأصوله وعلله. هنا أطلق قال كتاب العلل عن أحمد بن حنبل، فإلى أي كتاب ينصرف وإلى أي رواية يذهب الوهل وينصرف البال والخاطر؟ عبد الله. وأنت عندما تقارن الموجود من كتب العلل وأجزائه للمروزي والمروذي ولعبد الله تجد أن كتاب عبد الله وقد طبع في 4 مجلدات كبيرة، يعني هو أكبرها وهو أوسعها وهو أشملها. قال وكتاب العلل عن الدارقطني، وكتاب العلل عن الدارقطني وهو من أنفس وأنفع وأجمع كتاب ألف في علل الحديث. نعم. قال وكتاب العلل عن الدارقطني، ومن كتاب العلل للدارقطني هذا ما هو من تأليف الدارقطني. إيش حكاية هذا الكتاب؟ هو سؤالات سألها تلميذه ووجهها إليه. من هو التلميذ هذا؟ أبو بكر البرقاني. أبو بكر البرقاني وجه أسئلة عن الأحاديث وطرقها وعلالها للدارقطني، وانظر إلى يعني هذا يتعجب الإنسان غاية العجب، فكان الإمام الدارقطني يجيب عنها وعن عللها ومخارجها من حفظه. الآن نحن نقرأ مرة ومرتين وثلاثة كتاب العلل، وبالكاد مع الجدول ومع البرامج الحاسوبية وبالكاد نفهم حتى تدرك من نحن ومن هم، كبقل في أصل نخل، ما هو تردد تقول رجال ورجال، رجال رجال، أولئك رجال ما كان يلهيهم عن السنة بيع ولا شراء ولا أمر من أمور الدنيا، ولكن شغلتنا إلا من رحم ربنا دنيانا وأهلونا وذوونا وذرارينا، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا التشبه الذي يرقى بنا ولا يجعلنا يعني خواء. قال ومن كتب، نعم قال وكتاب العلل عن الدارقطني، ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، ومن أفضلها من أفضل التواريخ تاريخ البخاري الكبير. التاريخ عند المحدثين القدامى ليس يراد به هو تاريخ الأمم والشعوب، وإنما المراد به تراجم الرواة، المراد به تراجم الرواة والرجال. ومن أفضلها تاريخ البخاري الكبير، تاريخ البخاري الكبير. طيب هذا التاريخ لاحظ ماذا قال فيه التاج السبكي، لاحظ قولة التاج السبكي وهي مقالة دقيقة في التاريخ الكبير، قال هو أصل الأصول، أصل الأصول لمن بعده، يعني كل من جاء فكتب يدور في فلك كتاب التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله. قال وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي. قال ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، يعتني بمشكل الأسماء، الأسماء التي تشكل، وعد هذا من المعرفة التي تعد من أدب طالب الحديث. قال ومن أكملها كتاب الإكمال لأبي نصر ابن ماكولا، كتاب الإكمال، واسم كتابه كاملا وهو مفهم عن مضمونه ومحتواه، الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف. إيش معنى المؤتلف والمختلف؟ ما أتلف خطا واختلف نطقا، وتحفظون وأنتم صغار، ها إيش تحفظون في هذا وأنتم صغار من البيقونية سيدهم عمر، ما شاء الله مشايخ الشناقطة بالكاد يمسكوا بعضهم في العربية كتابا. نعم ها، مؤتلف متفق الخط فقط، مختلف وضده مختلف، فخ مهو فاحش، فخش الغلط، فخش الغلط. طيب قال وليكن كلما مر، طبعا كتاب الإكمال هذا من أحسن الكتب في ضبط أسماء الرواة، طبع في 7 مجلدات، ولابن نقطة تذيل عليه، لابن نقطة تذيل عليه في 6 أو 7 مجلدات أيضا. قال وليكن كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها وأودعها قلبه، كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها، لا يتركها، بحث عنها وأودعها قلبه، ما أودعها قرطاسه، أودعها قلبه، لأن المعلومة والمحفوظة إذا أودعت في القلب سهل كتبها وسهل السهر عليها والبحث عنها. أما إذا كده مرت على الخاطر قال يا أخي مئات المسائل، هذا بلا ريب أنه قد لا يحصل على العلم، لأن العلم هذا لم يتجاوز الأذنين. أما إذا استقر العلم في القلب فإنه يدفع صاحبه إلى مزيد، ولسان حاله ومقاله، وقل ربي زدني علما، لا تقول أنا بلغت الأربعين ولا الخمسين ولا الستين، وفوق كل ذي علم عليم. قال فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر. فوائد فوائد فوائد، الفوائد لابن القيم، شوف فوائد فوائد عابرة. زاد المعاد وهو في طريقه إلى الحج يكتب في سيرة خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم شيء ما يتمكن أحدنا أن يكتبه وهو في حضر، وهو في سفر، لكن كانت أسفارهم أسفار طاعة وعلم ورحلات، وصفوا فيها شيوخا وبلدانا، ورووا فيها أحاديث، ورووا فيها أحاديث بأسانيدها. ولذلك كانت كتب الرحلات عند المحدثين تمثل جانبا كبيرا من جوانب رواية الحديث. قال فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر، وليكن تحفظه للحديث. هذا على خلاف ما هو شائع. يقول أنت إيش رأيك وأنت إيش رأيك وأنت إيش رأيك، قال أنا أتحفظ، يعني أتحفظ أترفع من أن أدلي برأيي لأن لي رأيا معينا. هنا المراد بالتحفظ الحفظ، المراد بالتحفظ هنا لغة في الحفظ. قال وليكن تحفظه، يعني وليكن حفظه للحديث على التدريج قليلا قليلا، على التدريج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى. شوف لاحظ النصيحة، نصيحة ذهبية، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه، ذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه. وهذا مجرب لمن تقدم به العمر وأصيب بثلمة في حفظه، فإنه يعتمد على الله أولا وأخيرا، ثم يعتمد على عامل الوقت والزمن. لا تتعجلن، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قليلا قليلا، فهم وضبط وحفظ وتدبر أولى من كثير يأتي كثيرا ويذهب أيضا كله، بأن يمتع بمحفوظه. قال ومما ورد، وممن ورد ذلك، إيش هو ذلك؟ إن الضمير يرجع ليش يا أخوانا؟ التحفظ الحفظ قليلا قليلا. مما ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وابن علية. ابن علية هذا من؟ ابن علية معتزلي ولا المحدث الراوية؟ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية، الذي يقال له ابن علية، ومعمر بن راشد. قال وروينا عن معمر قال سمعت الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة، من طلب العلم جملة فاته جملة. وهذا يعني مجرب سبحان الله. بعض الإخوة جزاه الله خير عنده اجتهاد وعنده حفظ وعنده عزيمة، يعني يحضر درس ودرس ودرس ودرسين وثلاثة وأربعة، ما أدري هل يبقى أو لا يبقى، لأن السلف منهم الزهري يقول من طلب العلم جملة فاته جملة. طبعا في بعض الأئمة هذه القاعدة قد يستثنى منها بعض الأئمة، مثل النووي رحمه الله كان يقرأ في اليوم أكثر من 10 دروس ويحضر أكثر من 10 مجالس. قال الفقه والحديث والأصول واللغة إلى آخر. قال فلما طلبت الطب وقرأته أظلم قلبي، أظلم قلبي. فالناس ملكات، أقول الناس ملكات، لا يحملن الإنسان غيره على ما هيئ له، والتوفيق بيد الله، وإن الله قد قسم بينكم العلوم وقسم بينكم ألفهم كما قسم أرزاقكم. قال وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين، يدرك العلم حديثا وحديثين. قال وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي الحافظ الإمام الحفظ الإتقان، الحفظ الإتقان. نعم. قال رحمه الله ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الإمتاع به. قال روينا عن علقمة النخعي قال تذاكروا الحديث فإن حياته ذكره. وعن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى قال من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به ولو أن يحدث به من لا يشتهيه. نعم. قال روينا عن علقمة النخعي. من علقمة النخعي؟ علقمة علقمة بن قيس النخعي، علقمة بن قيس النخعي. عن علقمة النخعي قال تذاكر الحديث. علقمة كيف؟ ثم إن المذاكرة، قال ثم إن نعم ثم إن المذاكرة بما يتحفظ أن يحفظه أقوى أسباب الإمتاع به، يعني الإمتاع بالحديث. إذا أراد الإنسان أن ينتفع بالحديث وأن يستمتع به وأن يتحفظه فعليه أن يذاكره، فالمذاكرة فيها حياة العلم، المذاكرة فيها حياة العلم، وفيه فائدة زائدة. مجالس المذاكرة تكشف عن أخلاقيات وأدبيات المتذاكرين، لأن بعض الناس من الغضبة والمتهيجين قد تظهر بعض أخلاقياته وسلوكياته بهذه المذاكرة إذا نصح أو ذكر بما لا يعرفه، فهو شديد النكرة له. قال روينا عن علقمة النخعي قال تذاكر الحديث فإن حياته ذكره، فإن حياة الحديث ذكره ومذاكرته. وعن إبراهيم النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي، قال من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به. هذه نصائح ذهبية، ما هي نظرية، لو طبقناها بلا ريب أننا ننتفع غاية الانتفاع، لأن أولئك القوم الذين أطلقوا هذه الكلمات التي عليها أنوار، التي عليها أنوار وقد يقتبس منها ويقال لها أصول نبوية، بلا ريب أنها غاية في النفع لأنها جاءت من خبراء وعلماء. قال من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهيه لا يرغبه. وقد كان الزهري إذا سمع حديثا دخل بيته وأيقظ جاريته وطفق يحدثها، وقد تنكر هذه الجارية فيقول أنا أريد أن أسترجع وأثبت حفظي، أن أسترجع وأثبت حفظي. وهذا قد يقع مع للإنسان مع أهل بيته، فيه أولا مذاكرة، فيه تحفظ للحديث، فيه جانب انتبه له، انتبه لهذا الجانب يا عالم يا شيخ يا طالب السنة والحديث، هذا ما لا يتنبه له الكثيرون. يدخل أحدنا في مكتبته وينتظر أن تأتي زوجته ويأتي أولاده، تنتظر إيه؟ ما يأتونك، عندهم بدائل، جوالات وتابات ولابتوبات، عندهم ما يشغلهم. ولذلك لا بد للإنسان أن يبرئ ذمته ويسعى لهداية أهله حتى لا ينطبق عليه ما قاله العلماء القدماء. إيش قالوا؟ قالوا أزهد الناس في علم الرجل أهله. هذا إيش علاقة بتحديث من لا يشتهيه؟ ركبوا معك في السيارة، قل أنا أريد أن أحفظ، معليش يا ولد انتبه شوي. قال حدثني فلان، قال حدثني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تعرفون إيش معنى هذا؟ أنا قرأت هذا، إيش يقول العيني الحنفي؟ يقول هذا الحديث معناه كذا وكذا. أنا مسكت ميكروفون قلت تجلسوا بين يدي مثل جلوس التلاميذ، لا، ولكن جاء عرضا، جاء عرضا تذكير من غير كما يقال من غير تمرير. تذكير يأتي عرضا، ولكن الإنسان يلمح ويلمع بإيش؟ إياك يعني واسمع يا جارة. وقد يتندر لك بعض من يفهم وهم من الأذكياء، يقول هذا يا ولد اسمع أنت، الولد يقول للولد الثاني يقول اسمع أنت، والثاني يقول لا الكلام لك أنت موجه، والكلام في الحقيقة موجه للجميع على صورة مذاكرة. انتبه لهذا، انتبه لهذا أشد الانتباه. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الأهل والذرية، لا سيما ما شاء الله أغلبكم شبابة وعيالهم لا زالوا صغار، والصغير ليس كالكبير، الصغير ليس كالكبير، لا سيما العصر، عصر يعني كما أن فيه غربة ولكن فيه ذكاء، فيه المعية، فيه تطور. فإذا قرن هذا الذكاء وهذه الألمعية بزكاة النفس، بلا ريب أنك يعني تطمئن وترتاح إذا كبر أبناؤك. كبروا وكبروا، كبروا جسدا وكبروا من الناحية الإيمانية، ترتاح أشد الراحة، وإلا فهو التعب والنصب. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم أنفسنا وذرياتنا أجمعين. قال: من سره أن يحفظ فليحدث به، ولو أن يحدث به من لا يشتهي، وليشتغل من آداب طالب الحديث. قال: يشتغل بالتخريج السخاوي، وهذه عند طلاب الحديث معروفة. يقول: إخراج إيش معنى تخريج؟ إيش معنى تخريج؟ إخراج المحدث الأحاديث من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها. استخراج الحديث من كتب من بطون الأجزاء والمشيخات والكتب ونحوها، وسياقها من مرويات نفسه لو كان يسند وله مرويات، أو بعض شيوخه، أو من مرويات بعض شيوخه، أو بعض أقرانه، أو نحو ذلك. طيب خلاص يترك، رواه البخاري، رواه الطبراني، خلاص الحمد لله، ما في، ما تبرأ الذمة بهذا، لا سيما إذا كنت من طلاب الشريعة وطلاب الحديث. قال: والكلام عليها وعزوها لمن رواها من أصحاب الكتب والدواوين. من أصحاب الكتب والدواوين، ما تبرأ الذمة لمجرد أنك تقول رواه البزار وكفى، حتى لا تتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل. قال: وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له، كان مؤهلا. أما إذا لم يكن مؤهلا وأراد أن يتشبه بالكبار وهو في يعيش في قصور وتقصير، ينطبق عليه قول القائل، ها إيش ينطبق عليه قول القائل؟ فدع عنك أكمل، واحد يكمل، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد، فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. والآن هذا العصر عصر العجائب، حتى في المرحلة الابتدائية. قال: كتبت الفتاة وكتب الولد رواية، السير في طريق مظلم، يا الله، رواية ترجمت إلى اللهجات الفرنسية، رواية. هناك العلم، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النبي وبين قول فقيه. هذه هي الرواية، لقول الشيخ كما قال ابن عساكر أو نقل عن غيره، لقول الشيخ حدثني، بسم الله واحد يكمل، لقول الشيخ يا أخوانا، لقول الشيخ حدثني فلان وكان من الأئمة عن فلان، إلى أن ينتهي الإسناد أحلى لقلبي من محادثة الغواني. هذا أنا حفظته في الشبيبة، والحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. الآن لو قلت لي إيش أفطرت على أي شيء، أقول لك والله ما نسيت، وأترك السيارة عند المسجد وأمشي على رجلي، فإذا بلغت البيت أقول سبحان الله نسيت السيارة في المسجد. ولو جمعت هذا وأنا قاصد إلى هذا، طرائف النسيان، للنسيان طرائف إذا تقدم بك العمر. ولذلك نصيحة، أنا كررت عليكم النصيحة، شيخنا الشيخ حماد عندما بلغت 40 كان يقول: عمرك كم يا ولدي؟ قلت له 40، قال: صغير، لا زلت صغيرا لا تترك طلب العلم. الشيخ ما أدري عاش إلى سن 28 وما يفكرون في طلب العلم إلا من رحم الله، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم. ولذلك الحفظ، شوف إيش حفظتم أنتم، الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. إيش تحفظون في هذا من محفوظاتي القديم؟ ها، لو واحد حفظ منكم أعطيه النسخة 9 من جامع الرسائل لابن تيمية. الآن تحفظ معي: أراني أنسى ما علمت ما حفظت في الكبر، ولست بناس ما حفظت في الصغر، ولو فتح القلب المعلم في الصبا لألفيت فيه العلم كالنقش في الحجر. مرة ثانية: والمجموعة التاسعة الرسائل والمسائل ابن تيمية، أراني أنسى ما حفظت في الكبر، ولست بناس ما حفظت في الصغر، ولو فتح القلب المعلم في الصبال ألفيت فيه العلم كالنقش بالحجر. بسم الله، واحدة في اليد والأخرى في مواقف السيارة من غير متابعة. نعم، احتفظ بحقوق الطبع. ها هات بس. طيب إذا خالد ذاك الله خير، أقول استرجع، اكتبه واسترجع إلى الأذان إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له، فإنه كما قال الخطيب الحافظ يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحد الطبع ويجيد البيان ويكشف الملتبس ويكسب جميل الذكر ويخلده إلى آخر الدهر، وقلما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من فعل ذلك. قال وحدث الصوري الحافظ محمد بن علي رحمه الله قال: رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في المنام فقال لي: يا أبا عبد الله، خرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه، هذا أنا تراني أو تراني قد حيل بيني وبين ذلك. قال رحمه الله: وليشتغل ويكسب الملتبس ويكسب جميل الذكر ويخليه. نعم، وقل ما يمهر من المهارة في علم الحديث ويقف على غوامضه. هكذا يا شيخ ولا قبل شيخنا؟ وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف. وليشتغل بالتخريج والتأليف والتصنيف إذا استعد لذلك وتأهل له، فإنه كما قال الخطيب الحافظ الخطيب البغدادي يثبت الحفظ، التأليف إذا تأهل، التصنيف يثبت الحفظ ويذكي القلب ويشحذ الطبع ويجيد البيان ويكشف الملتبس ويكسب جميل الذكر. إذا تركت شيئا هذا من العلم الذي ينتفع به ويعد صدقة جارية ويخلد ذكراك، يقرأ الناس ما ألفت أو كتبت إن كنت مؤهلا لذلك فيدعون لك، ويخلده إلى آخر الدهر. وفي هذا يقول القائل، ها إيش يقول القائل؟ بسم الله: فلا تكتب بكفك أو بخطك غير شيء، نعم، يسرك في القيامة أن تراه. لاحظ البيت هذا. طيب، فلا تكتب بخطك، هكذا نقله الفارسي في كتاب الحجة للقراء السبعة، بخطك، ورواه ابن الوزير في كتاب العواصم من القواصم: فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، رواه الفاري. هذا البيت مشهور جدا، يعرفه الصغار قبل الكبار، ما هو شيء يثقل على الحافظة. رواه الفارسي في كتاب الحجة، له كتاب سماه الحجة للقراء السبعة، بلفظ: فلا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. ورواه ابن الوزير أو نقله بلفظ: فلا تكتب بكفك، والمعنى قريب، غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. قال: وقل ما يمهر في علم الحديث ويقف على غوامضه ويستبين الخفي من فوائده إلا من فعل ذلك. قال: وحدث الصوري الحافظ محمد بن علي قال: رأيت أبا محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ في المنام. في المنام، هذا المنامات لأهل الحديث فيها شيء من الرقائق. قال: فقال لي: يا أبا عبد الله، أخرج وصنف قبل أن يحال بينك وبينه، ها أنا ذا تراني قد حيل بيني وبين ذلك. هذا بلا ريب من البشارات، من البشارات. النبوة قد انقطعت، لكن بقيت الرؤى الصالحة قد تعد من البشارات، لكن شرط أن تضبط هذه حتى تكون من البشارات، أعني الرؤى والمنامات، بإيش؟ تضبطها بالنصوص الشرعية، وتلقي بعصا التسيار في تعبير الرؤى لأحد شيوخك ممن له خلفية علمية وخلفية تعبيرية وإلا فإن الإنسان قد تتكرر عليه الرؤيا، فلا تكون من المبشرات، بل قد تكون من رؤى الشياطين وتلبيس إبليس. أو ما ترى أن المهدي المزعوم قد رؤي في أكل بعض الشبابة الذين يئسوا من الإصلاح في مجتمع فاضل من المجتمعات، رأوا أكثر من 36 رؤيا أن المهدي هو محمد بن عبد الله بن فلان، تحفظون بلا تحديد، هذا رؤيا ورؤيا هنا وفي الشمال رؤيا وفي الجنوب رؤيا، ثم بعد ذلك اشتبين رأس الرأس المدبر في إدخال السلاح في 10 من الجنائز، لما تبين له أن هذا كله خيال قال فتنة أستغفر الله منها، فتنة أستغفر الله منها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في حياة الدنيا في نعم وفي الآخرة. قال رحمه الله: وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان، إحداهما التصنيف على الأبواب، وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب فباب. قال: والثانية تصنيفه على المسانيد، وجمع حديث كل صحابي وحده وإن اختلفت أنواعه، ولمن اختار ذلك أن يرتبهم على حروف المعجم في أسمائهم، وله أن يرتبهم على القبائل، فيبدأ ببني هاشم ثم بالأقرب، فالأقرب نسبا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أحد الإخوة يقول: سمعنا عبارة تحكى عن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، هل تصح عنه؟ قال: لو أغنى كتاب عن كتاب لأغنى سنن البيهقي عن غيره، الله أعلم به، لكن أحد أبنائي وهو الشيخ عبد الأول كتب في ترجمة أبيه مجلدين كبيرين، فيراجع هذان المجلدان لهذه العبارة، أنا ما سمعتها منه ولا يعني وقفت عليها في ترجمته، فيسأل الشيخ عبد الأول أو يراجع المجلدان أو يراجع ابنه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري، وهو دكتور لله الحمد والمنة متخصص في السنة، يراجع، فأهل الرجل أعلم به وبحديثه. طيب، تريدون نكمل ولا نأخذ رقيقة من الرقائق؟ طيب، قال: وللعلماء بالحديث في تصنيفه طريقتان، ما هو حث طالب الحديث على أن يصنف، قال فيه طريقتين، توجد طريقتان لتصنيف الحديث، إحداهما تصنيفه على الأبواب وهو الأجود وهو صنيع البخاري ومسلم. الأولى التصنيف تصنيف الأحاديث النبوية على الأبواب وهو الأجود وهو صنيع البخاري ومسلم. قال: وهو تخريجه على أحكام الفقه وغيرها وتنويعه أنواعا وجمع ما ورد في كل حكم وكل نوع في باب في باب فباب. لاحظ لي الآن، لاحظ لي هذا الذي يذكر به السيوطي في مثل هذا المقام، إيش يقول السيوطي رحمه الله في التدريب وهو من أوسع كتب المصطلح؟ قال: والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن. الأولى يعني إذا صنف أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع يعني الصحيح والحسن والضعيف، قال فليبين علة الضعيف، لأن بعض الناس ما أدري ينكرون، يقول ضعيف أبي داود، إيش ضعيف أبي داود؟ يعني أبو داود ما كان يعرف هذا التمييز قديم، وشدد داود الظاهري حتى شدد العبارة والنكير فيها. إيش يقول داود الظاهري مصطفى فيما يتعلق بالتمييز بين الصحيح والضعيف؟ إيش يقول؟ يقول: من لم يميز بين الصحيح والضعيف فليس بعالم. وهذا بلا ريب أنه نوع من تشديد، لكن الحقيقة لأنه سيستدل في باب العقائد في الأسماء والصفات في التوحيد بأشياء ضعيفة وهو لا يميز، سيخبط خبط عشواء، والله المستعان. طيب، نعطي للإخوة شيء مما يحبب المسلمين في بعضهم ويقرب قلوبهم لبعضهم ويزيد أخوتهم لبعضهم وتلاحمهم وتحقيق ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكره وهو يسوي الصف بيده الشريفة. إيش كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إيش يقول؟ تارة يقول: أقيموا صفوفكم وتراصوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. إيش موعظته أثناء تسوية الصفوف للمصطفين من المأمومين؟ لينوا في أيدي إخوانكم، لينوا في أيدي إخوانكم، ولا ينفرن الإنسان من أخيه إذا أراد أن يقيمه على الصف، لأن بعض الناس هداه الله يكون غضبان في بيته، فإذا جاء في صفوف المسلمين يقف بين يدي رب العالمين أخلاق شرسة وطبائع فيها صلافة وجلافة. يا أخي لينوا في أيدي إخوانكم. من الأمور التي تحبب وتقرب قلوب المسلمين إلى بعضهم كم بقي؟ حسن الظن، حسن الظن بالمسلمين عبادة عظيمة من أعمال القلوب ومن أعظم عبادات القلوب، لتأتلف القلوب، لتلتحم الصفوف، لتتوحد الكلمة، لنكون حقيقة كما شبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله كالجسد، كالجسد نحن مع ولاة أمرنا، يحفظ الكلام، نحن مع ولاة أمورنا، مع علمائنا، مع مواطنينا، مع ضيوفنا الكرام وهم في قلوبنا كالجسد، كالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولذلك إيش نحمل في قلوبنا؟ نحمل في قلوبنا تجاه إخواننا المسلمين جميعا، نحمل في قلوبنا أخوة إيمان، نحمل في قلوبنا حسن ظن، نحمل في قلوبنا حسن ظن. وعندما ذكر الله عز وجل الظن، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليما.